حيث عمت الناس مصيبة قطاعات الربا بأشكاله، فهل ترون وضع ملصقات أن الله أحل البيع وحرم الربا بمكان تجمع الناس، وخاصة على أبواب وجدران البنوك حيث هي المراكز الرئيسية لطاعات هذا الحرام، وقد نصحوا سنوات طويلة فلم يرتدعوا، جزاكم الله خير. ما لا من إنكار المنكر، يعني نعمل الملصقات ما لا مانع فيها. الله قال في القرآن العظيم أعظم من ذلك من ملصقاته. أيوه. حل الله بيع وحرم الربا في القرآن يقرأ في كل مكان.